حافظا لها عن كل ما يشينها في كل مكان يكون هو فيه، فإن كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يقول المؤلف رحمه الله: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. هذا إطلاق من المؤلف رحمه الله، وإلا فإن فعل الفاحشة في الدبر يسمى لواطا، وسيأتينا الكلام عنه وعن عقوبته، لأنه أقبح من الزنا. يقول: إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي فعله، فإنه ثبت عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي اعترف عنده: هل أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه. وكذلك ما جاء في قصة العسيف الذي زنى بامرأة صاحب العمل، فإنهم قام زوج المرأة وطالب هذا الشاب الذي زنى بامرأته بأن يدفع له 100 من الإبل، فاشتكى أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس عليه ذلك، وإنما عليه الرجم، عليه الجلد 100 جلدة وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها واعترفت فرجمها. فهذا دليل على أن المحصن حده هو الرجم. قال: ولا يجلد قبله ولا ينفى، يعني أن المحصن ليس عليه جلد وليس عليه نفي، وإنما عليه الرجم بالحجارة فقط. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأنسة أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبلها، وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. بعد هذا ذكر المحصن من هو. قال: المحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبلها، وهما بالغان عاقلان حران، بمعنى أنه حتى نحكم على هذا سواء كان رجلا أو امرأة أنه محصن، لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون وطئ امرأته يعني زوجته في نكاح صحيح، ليس نكاحا باطلا ولا وطئا بشبهة أو وطأ زنا. والمرأة أن تكون مسلمة أو ذمية أو مستأمنة. فهذا هو المحصن. فإذا حصل من أحدهما زنا بعد هذا العقد والجماع لزوجته التي عقد عليها عقدا صحيحا، فإنه يقام عليه حد الرجم سواء كان رجلا أو امرأة. ويثبت إحصانه بقوله: وطأتها ونحوه لا بولد منها، مع إنكار وطئه، يقول بما يثبت الإحصان؟ قال باعترافه بأن يقول وطئتها، يعني وطئ زوجته، ونحو ذلك كأن يقول جامعتها، أو ما يدل على معنى الوطء أنه جامع زوجته، فبهذا يصير محصن. قال لو أنه ولد من امرأته ولد وهو منكر أنه وطئها، هل يثبت إحصانه؟ قال لا، لأنه أنكر أن يكون وطئ زوجته، فلا يثبت بذلك إحصانه ما دام منكرا. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وغرب أيضا مع الجلد عاما، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. فإذا كان الزاني غير محصن، بمعنى أنه لم يتزوج ويطأ زوجته، فإنه حده يكون جلد 100 وتغريب 1 سنة كاملة كما ذكرنا قبل قليل. ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر ويغرب غريب إلى غير وطنه. قال ولو كان المجلود امرأة، يعني الزاني غير المحصن امرأة، فهل تغرب؟ قال نعم تغرب، ومعها محرمها وعليها أجرة محرمها في الغربة وعليها نفقته. فإن تعذر وجود محرم لها فإنها تغرب وحدها إلى أدنى مسافة قصر، ولا تغرب بعيدا، إنما مسافة قصر 80 كيلا ونحوه إلى البلد القريب من بلدها. وإذا كان هناك إنسان زنى في بلد الغربة فإنه يغرب عن البلد الذي فعل فيه هذه الفعلة، ويغرب إلى غير، لكن لا يكون إلى وطنه، وإنما إلى غير وطنه. وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير. قال أما إذا كان الزاني رقيقا فإن حده نصف حد الحر، فالحر حده 100 والرقيق يكون 50 جلدة، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في كتاب الله هو 100 جلدة، فيكون على الرقيق 50 جلدة ولا يغرب، لأن التغريب إضرار بحق سيده. أما لو كان مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه يجلد ويغرب بقدر ما فيه من الحرية، بمعنى أنه يبعض عليه الغربة والجلد. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الأمر الخطير البالغ الخطورة على المجتمعات، وخاصة في مجتمعنا هذا وفي زماننا هذا الذي كثرت فيه المغريات والدوافع لمثل هذه الفعلة الرديئة. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها أن دور اللقطاء صارت تنتشر وتزداد يوما بعد يوم، وهذا دليل على كثرة فعل هذه الفاحشة وعلى ضعف وازع الإيمان في النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيجب أن ينشأ في الناشئة مسألة الخوف من الله تعالى في السر والعلن، وأن يعودوا على الطهر والعفاف، ويبعدوا عن كل ما يشينهم من الاختلاط أو الاطلاع على المغريات التي تدعو لمثل هذه الفاحشة. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجنبنا وجميع المجتمعات الإسلامية كل سوء ومكروه، وأن يقيم حدود الله تعالى في أرضه، وأن يطهر المجتمعات من جميع وسائل الردى والفساد، إنه هو القادر على ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنسان به سلس، وذلك بعد أن يتم الاستنجاء، فهل عليه استنجاء ووضوء لكل صلاة أم يكفيه وضوء لكل صلاة بدون استنجاء؟ بل نقول إن عليه الاستنجاء، إذا دخل وقت صلاة فعليه أن يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ونوافل حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى أو يخرج وقت هذه الصلاة. يقول: الشخص الذي تربى بعيدا عن والديه عند جده، هل يطلق عليه اسم اليتيم؟ نقول: إذا كان أبواه حيين فلا يسمى يتيم، أما إذا توفي أبوه فإنه يسمى يتيم. هذا يقول: إن من عرف نفسه اجتهد في إصلاحها، وأنا لا أعرف نفسي فهل تعرفني؟ نقول: نعم نعرفه، أنت عبد من عبيد الله، وأنت مخلوق ضعيف، وأنت محتاج، وولدت من نطفة قذرة وستنتهي إلى جيفة، وحينئذ ستلقى حصاد عملك ما بينهما. فماذا عملت؟ لماذا خلقك الله؟ هل خلقك لأجل أن تمشي على رجلين اثنتين وترفع رأسك؟ أم أنه خلقك لعبادته؟ إن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقك لأجل أن تكون عابدا له في أرضه، وأنت تأكل من ملكه وتحت مرآة ومسمع منه جل وعلا، وسيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فإن الله أمرك بأوامر عليك أن تنفذها، ونهاك عن نواهي لا يجوز لك الاقتراب منها. إن فعلت ذلك فأنت من المتقين، وإن خالفت فأنت من الخاسرين. فيجب على الإنسان أن يعرف نفسه وأنه مخلوق ضعيف محتاج، لو أصابه صداع ما استطاع أن يتخلص منه بحوله ولا قوته. وعليه أيضا أن يعلم أن هذه الحياة إنما هي مستودعات تودع فيها الأعمال الصالحة، فمن زرع حصد، ومن جد وجد، ومن زرع الإهمال حصد الوبال. فعلى الإنسان أن يجتهد في استغلال فرصة وجوده حيا، وإذا كان شاكا في هذا الأمر فليتأمل من فات ومات ممن صال في هذه الدنيا وجال بما ذهب. أحسن عليه أهله ولفوا عليه لفافة من القماش الرخيص ووضعوه في حفرة، وأحب الناس إليه هو الذي باشر دفنه ثم رجع وأخذ المال وتصرف فيه. والزوجات بعد أن خرجنا من العدة تزوجنا أصحابا آخرين، وبقي هو في حفرته مرتهن بعمله الصالح أو الطالح. كل نفس بما كسبت رهينة. فعلى الإنسان أن يعرف لماذا وجد وما مصيره. فأنت وجدت في هذه الحياة للعبادة، وما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم اعمل، وما لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمل. هذا هو المطلوب منك في هذه الحياة. وعليك أن تعلم أنك مهما عمرت لا بد أن تنتهي، ولو بلغت 100 أو 120 أو أكثر لا بد أن تنتهي. فهذه الحياة تسمى متاع الغرور، ليست متاعا ثابتا ولا دائما، وإنما هو مؤقت. ولهذا سميت الحياة الدنيا سميت بالأولى وهي قصيرة، ثانية أيامها مهما كثرت وأفرحت إلا أنها تشتمل على المؤذيات والمنغصات، فما أفرحت إلا وأحزنت، وما جمعت إلا وفرقت، وما أعزت إلا وأذلت. هذا يقول: ما حكم استعمال الإنسان للعادة السرية وما المخلص منها؟ نقول: العادة السرية محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده، وعلى من هذه حاله عليه أن يبادر إلى الزواج ليعف نفسه ويصون فرجه، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من ابتغى بشهوة فرجه غير جماع زوجته أو أمته بملك اليمين فهو من المعتدين، والاعتداء محرم ولا يجوز. يقول إذا أن إنسان لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة هل يصليها بعدها؟ نقول نعم إذا كان يخشى أن ينساها، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي فإن هذا أولى، لكن إذا خشي أن ينساها فلا بأس أن يصليها بعد الصلاة، لأن سنة الفجر عظيمة الأجر، وجاء في ثوابها أنها خير من الدنيا وما فيها، فلا يفرط فيها الإنسان ولا يتركها. هذا يقول أديت العمرة في رمضان وبقيت في مكة لأداء مناسك الحج، هل أذهب إلى الميقات لأحرم بعمرة؟ نقول لا، إذا لم تأتي بعمرة بعد العيد يعني بعد رمضان لم تأتي بعمرة تحج مفردا بالحج في اليوم الثامن، تحرم من منزلك بالحج مفردا. يقول متى يكون الرمل في الطواف؟ نقول الرمل يكون في طواف القدوم سواء كان عمرة أو حجا، يعني إذا قدم الإنسان إلى مكة أول طواف يطوف يكون يرمل فيه إن كان محرما بعمرة أو كان محرما بالحج، فإنه يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى ما من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. وكذلك وأما الاطباع فإنه يكون في جميع الطواف، طواف القدوم إذا قدم الإنسان أول ما يقدم فإنه يكون مطبعا في طواف القدوم أو طواف العمرة، وبعد أن ينتهي من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه الأيمن. يقول إنسان جاء من الجزائر ويريد أن يأخذ عمرة أخرى بعد أن أدى العمرة فيما سبق، هل يذهب إلى التنعيم؟ نقول الإنسان بعد أن يؤدي العمرة فإن الأفضل في حقه عدم تكرارها ما دام موجودا في مكة، والأفضل أن يبقى من مكة ويكثر من العبادة فيها، فإن هذا أولى من ذهابه إلى خارج الحرم والإحرام منه والإتيان بعمرة أخرى، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من مكة لتكرار العمرة، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإنه أذن لها ولم يرغب في هذا، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما غير محرم، فدل هذا على جوازه وعلى عدم فضيلته. Thank you. هذا يقول رجل هل المسلم ملزم باتباع مذهب البلد الذي يسكن فيه؟ نقول العامي مذهبه مذهب من أفتاه، فإذا كنت تعلمت على مذهب من المذاهب فإنك تلتزم به، إلا إذا تبين لك في بعض المسائل أن الدليل بخلاف ما تعلمت فإنه يلزمك اتباع الدليل. إذا ظهر لك الحكم بدليله في هذه المسألة أنه أرجح مما تعلمت فإنه يلزمك اتباع، لأن الأئمة رحمهم الله كلهم قد قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان إذا تبين له أن الراجح في هذه المسألة هو خلاف ما هو عليه أن يترك الدليل ويستمر على ما هو عليه، بل عليه اتباع الحق الذي ظهر له. يقول هل الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة وهو محصن لا يرجم؟ نقول بل يرجم حتى لو زنى بامرأة ذمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين وأقام الحجة عليهم من التوراة، فإنه لما عرض عليه الاحتكام في مسألة الزنا طلب منهم أن يأتوا بالتوراة، وهم كانوا يطمعون أن لا يرجمهم، فأمرهم أن يقرأوها، فوضع أحدهم يده على آية الزنا، فأمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه والذي كان يهوديا وأسلم أن يرفع يده وأن يتلو الآية كاملة ليستبين منها حجتهم من كتابهم، وهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة عليهم وبيان لعبهم وخداعهم. كما هو معروف في كل زمان اليهود لا يتورعون عن كل كذب ورذيلة وخداع، حتى يكذبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأقام الحد على الرجل والمرأة اليهوديين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.